de gran capacidad. Porque hay las caminas, las medidas, las medidas, y las medidas de la calle. Y también como una manera de comunicación. La calle de los humos, para que no hay un interés, podría mantener el mundo, también como. Pero para que está, un interés para el mundo. Para que usted, y que ellos, no estén en mí, tan mal. La ley que hay el mundo, Martín, el mundo. La tenua, el mundo, la ley que hay el mundo, la ley. Por duda, nadie no ve, ni la bocina. ¿Qué es donde está la felicidad? ¿Qué es donde está la bocina? La ley. Por fuerza, la ley se va. Yo creo que el mundo puede funcionar. Por alcalde, la ley es más cruel. Ustedes están en el final de vida de mí, al máximo. Juntos, al guapo. Ustedes están en el final de vida de mí, al máximo. Juntos, al reina. Juntos, reina. La amiga está. Ya digo, han ido con reina, han ido con reina, han ido con reina. Así que, la reina, para mí se va, para mí me pone. Para mí, antes de nada, ya no vuelvo a estar. El montón, o sea, la mujer, la cara, y la culpa, el montón, o la vida, la nacida, la mujer, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Voluntad de participar de la buena usted, voluntad de participar de la parte de usted en su mano, hay un futuro en la vida de la vida, una vez que va a durar, morallar, y va a durar, la máxima, ya me morí que la búsqueda con ustedes, con el espíritu a él, trato, trato, la vida de la búsqueda, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, هل العقل رأى والذي من عقل كما وجد العقل وهل يستشعر العقل التفكير في جنة عقل السماوات والأرض وهو لم يعهد إلى هذه السماء وإلى هذه الأرض التي يرى فخرجت أمور الآخرة عن أمور الدنيا ومن ثم لا يستطيع العقل الذي يدرك أمور الدنيا أن يعرف أمور الآخرة إلا من طريق الوحي ووجد عليه التسليم وعدم المنافسة لأنها أمور لا عهد له بها ولا يقوى على منافسة الله هذا فيه من الدلالة على العناية العلوم المتون كما هي العناية الأولى والأكثر بعلوم في كلام الشافعي كما تقدم ذكرنا بعض الجمل التي يذكرها الشافعي في كلام الحديث رحمه الله وكان الكلام على مخارج الحديث او الاحاديث المعين في رفع الاحتلال عنها بيان مخارج الاحاديث المعين في رفع الاحتلال عنها قوله مخارج الاحاديث اي ما تخرج به الاحاديث كان قال لك هذان حديثان متعارضان في الظاهر فيكون جوابك مخرج او تخريج هذين الحديثين أو يحمل كل منهما على مخرج أي على معنى منها المعاني فالتخريج هو تخريج المعنى وبيان ما يختلف به الحديثان الذي لديه دعي التعارض بينهما هذا هو الذي يسمى المخارج أو المخارج وقد ذكرنا الأول وهو مخارج العلوم والعقول وجاء تنبيه بحديث الأسماء صفتها كبار مع حديث هذا الكبار من آخر الذي نقلت حاطفة من صوت فأستدت فيه فقطع عليه الصلاة والسلام على أهل الأموال كبار منها وما أفسدت المواشي من ليل فهو ظالم على أهلها أي على أهل المواشي وقاتليها يضمنون بالليل وأما أهل الترويج والشيطان وسائر الإسلام فيضمنون في النهار فهذا خرجه الشافعي كما علمتم بأن الأمر فيه توفيق صادر وأنه عليه الصلاة والسلام خص هذا الحديث الذي هو العلماء الكبار والكبار خصه فكان عاما فخصه بحديث ناقل الضعف ولم يعد يصفه عاما وان العلماء ضرب الكبار في كل الاحوال بل ضرب العلماء الكبار في النهار وليس ضربها كبارا في الليل وذلك ان حراستها في النهار على اهل المسلمين وحراستها في الليل على اهل الموالي ومن ثم التأم المعنيان ولم يعد هناك ما يدعو للشك او جعل الخلاف بين الاحاديث وكذلك ذكر في مخرج الاختلاف من جهه التعدد المباح الاختلاف من جهه التعدد المباح ومثل له بحديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الوضوء مره او مرتين او ثلاث مرات وان ذلك محمول على التعدد المباح وهي قاعده يسلكها العلماء في بعض ما يذكر من الاحاديث النبويه القوليه او الفعليه والتي فيها انه عليه الصلاه والسلام عمل هذا وعمل هذا وعمل ذاك فتتعدد افعاله عليه الصلاه والسلام كما في الوضوء فليس هذا الامر مما يكون متعارضا بل هو تعدد المباح يجوز هذا ويجوز ذاك فان توضا مرتين ونعمت وان توضا مرتين فبها ونعمت وان توضا ثلاث مرات فبها ونعمت والامر مجبول على التعدد المباح فالمباح واحده في الوضوء او في أو ثلاث وقالوا أقل ما يمكن واحدة والأكمل ثلاث ومن زاد على ثلاث فقد أساء أو تعدى وظلم كما ورد في بعض الأحاديث كذلك جئنا إلى أسفل من بطل تكلمنا عنها مع حديث الغلط الذي ذكر إنكار بالبدر يذكر معه حديث مباشرة قد يحمل على أن الوضوء مرة إذا كان الماء خير قد يحمل وقد يكون هذا نافعا عند كثرة الماء أن تتوضأ مرة لكن هذا ليس مخففا لكثرة الماء حتى لو كثر الماء يجوز الوضوء مرة هل أن الإنسان مستعجل والذي يناسبه أن يتوضأ مرة وقد أباح له الشارع أن يتوضأ مرة مرة فمع ضيق الوقت و يعني رغبته في نصوص الجماعة يجعله يتوضأ مرة مرة فالوضوء مرة مرة قد يكون في قد يكون في ضيق الوقت ليس مخيما بالشيء فأباح ذلك ويحمل على مطلق الإباحة فهو مباح لأي اعتبار كان هو مباح بل ورد في بعض الأحاديث أنه يجوز أن تتوضأ مرة في بعض الأعضاء ومرة في بعض الأعضاء أو ثلاث مرات في بعض الأعضاء ولعل أحمد يقول أن مرة يحمل مرة ويحمل شاب الإنسان مرة لكن الوزن مرة ثلاثة فإذا تجاوز تركيبها ثلاث مرات فلو كنت فقيها وجاءك الماء الكريم الذي نكبت فهذا الذي يناسبه وتريد أن تتوضأ تقسم المنطقة تمشي المنطقة تقسم المنطقة وهي في المنطقة حتى تكون مرة أيضا لكن لم يتخسر فيها إلى ثلاث مرات. على كل حال كل هذه التواسع تقسيم ليس في بيت ولا تقسيم وإنما مثل به في بيان الجوانب. ثم قالوا من المستلزمات التي يوجب على ان تؤخذ منها دليل حديث رافع للتعليم واستخدم الشافعي للتعليم وقدم مالك معه الشافعيه والمالكيه يقدمان للتعليم والذين يذهبون الى اكثرهم حنابله هم الحنابله اما الحنابله فهم مع مغلفين ايضا هذا مذهب الجمهور ومن ثم لا بحث في التعليم مع وجود الفجر الصادق الذي يستطيل الظروف طويلا ولا يخنق فان كان كذلك فهو وقت الفجر ولا معنى في وقت صلاه الفجر لا معنى له على الاطلاق. وكذلك مثلنا فيما يبدو في حديث محيطه هناك اخوان احدهما محيطه والاخر موجطه فحويصة ومحيطة أخوان. لماذا يذكران القاضي هذان الأخوان؟ لأنهما ما عندهما خطة. هذا محيطة وحويصة هما اللذان وسدا على النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم أحدهما فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام كثر أو كثر كثر كبير مش حديث الله أكبر كبير بما عنده الكبير فالأدب أن يبدأ الكبير بالكلام قال كبير فنطق أكبر منا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل عبد الله بن سهل في نخيل خيبر ووجد مقتولا في نخيل خيبر فقال المسلمون هم يهود يقرؤون على اكثر من ذلك وكان هذا في بلد يسمى الانبار في الدين الله والكتاب كان انبار الختامه حديث ذلك الختامه سبب الختامه ايمان مكبره في دعوه كفي معكم ودعوه عند الاسلام قال بها الجمهور ولم يكفي الا عمر مراد الهدي لم يكن بحق وجعل خلاف القاعده الدينه على المنزل واليمين على من انكر القسام عكس القاعده الاصل ان الذي ياتي بين من هو المنزل والذي يستحلف هو المنكر الذي يقطع عليه لكن هنا اعتقاد بل يتقن عكس القاعده وهي شريعة كانت في الجاهلية وأقرر الإسلام كلها شرط لون شرطها لون فإن لم يكن هناك لون فلا قسم كل شيء عن قسم كفر من يستفيد العلم ويقول في دينه كلام يسمى بالحرب اخذت عن القسامة جاء من القسامة المكرر القسامة المكرر وهي ايمان خمسون يحذفها اهل الميت في دعوة قتل معصوم يحذفون ان هذا هو الذي قتل صاحبه فرد الله قال الصحابة يا رسول الله امر بلغني فيه كيف تصف عليه قال فاذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا انه اذا لم يحكي اولياء المقتول رجع اليمين على اولئك الذين على الذين احسنوا فيكذبون فلما رفض الصحابه ان يكذبوا على شيء لم يشهدوا قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله قوم كفار فجاء كيف نقبل اليمين فلا ارى الاولى ولا ارى الثانيه Thank you. في هذه الحالة المدعي في هذه الحالة المدعي والأصل أن اليمين على من؟ المنكر أكثر في هذه الحالة المدعي المدعي اللوث اللوث من لوث الشيء الملوث أي مستحيل فاللوث هو الوسخ والمقصود باللوثين والوسخات هو العلامة أو القرينة الدالة على وجود علاقة بين الفجر وبين المسلم المقتدر كأن يوجد مثلا على ظهر قبيلته أو على آمش قبيلته وبينهم وبينهم عداوة ولو كأن يوجد مقصودا في آمش واحد لا نعلم من قتله لكن الجماعة قتلوا لأنه في الجهاد الجمعة قال الرؤية أن الدم يذهب غدرا هذا رؤية يعني تسلية كل معصوم الدم لا يكون يذهب غدرا فالدماء معصومة لا يكون له إلا الإحسان فقال أقعيه رقيقة ولا يكون مكان ثم حجر أبو سيدة كما يقال ومسلم رسول الله أعطاه قطعا من الصمت وقد جاء كتب الإنسان حديث وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع وأن خبز المطعم أو خبز المكتب هنا قد يكون بمعنى الحرام قد يكون بمعنى الكرامية والمكاسب الجريئة مكروهة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام لمحلفة المكاسب الشريفة المكاسب الرقيعة العزيزة ولكنه لما لم يكن ملك من غيرها قال له أطعمه رقيقا وعند فإن الرقيق يجب عليه أن يطعم الحلال فلو كان حراما ما أطعمه رقيقا لكنه يطعم الرقيق جميع الكوب ولا يطعم نفسه وعياله ثانيه تكون هذا المعنى هذا يجب ان يكون لا يجب ان يكون شيء الوضعيه ولا هذه تحقيقات وذلك ان الله ارفع من الله وجعل اخباره مختلفه ذلك فالخبز ليس فقط التربه ليس ولكل البيت أحكام تقصد رسالة من تقصد الشيء أبدا فأجبنا أن يتطور أنا أشار إلى بعضهم يشتبه صنعة لا تشتبه عنها وتستنبه عنها وتتخزن منها ولا تستطيع أن تعملها وهي فلذلك كل عمل لا يخلو من روائح كريمة لا يخلو من ترقب من دماء تكلمها وما الى ذلك يعده العلماء جريئا لكنه ليس حراما وخرجنا الى ان ثمن الكف الفقير كما في الحديث وان الكف المعلم يجوز بيعه عند الصلاه وصلى القراءه والقراءه والقراءه والسائل خلاف المستنان بما اذن فيه الشارع جاز تعليمها وبيعها فإن بيعها مقابلة تعليمها فهذا جواب ما يسأل عن تربية الكتاب التي تعليمها لما يتخذ هذه الأشياء من لا يهدي شيئا ولا يصير شيئا ولا يستوى الظلم بذراعها فهذه الكتاب التي والتي لا حول لها ولا قوة والتي أحوج إلى أن تستبدأ في الشتاء وأن تضع في حقبة وفي علم مكتوب من أجل أن تتبع ما معنى اتخاذ هذه؟ هذا الذي نهى عن الكتاب وقال فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب حر هو فهذا هو الذي يعني ومن أسف أن المسلمين ابتلوا بهذا الشيء فتجدوا عن الكتاب فأكثر من الكتاب وقد من أنفسهم تعبوا من الكتاب وإن كانوا يدخلون الكتاب فهم تعبوا يعني لتجد من بعد الكتاب رجعنا الساعة الثالثة من الليل ووقت الثلج وعشرين تحت الصفر نريد أن ندخل إلى البيت الذي كنا فيه حاضرة بعيدة ورجعنا ودخلنا في جنوب ورم تأكل وإذا الفتاة الصغيرة أخذت الكلب يريد حاجتهم بالليل إنها عودوهم الحاجة بالليل أن يحدثوا كلفا داخل جيوب الإله وهذا منتهى أن يحدثوا كلفا داخل الجيوب وهذا حتى ذلك في المدينة وظهر من الإله أمور جعلتها نقول سبحان الله العظيم كيف لا نشتري عن اتخاذ الكلاب ونحن لا نفهم من اتخاذ الكلاب الا امورا فجاءت امور اليوم في الكلاب سبحان الله الكلاب من الجماعات هذه الاشياء المتعلقه بالكلاب ومن مما حصل مره في مدينه البوم في لندن تحديدا ان الباب اذا اردت ان تدخل عند المنظر يتم تعيش فيه كل كنت خمسة طيب يعني 120 درهم أو 125 درهم في المال وثم هذا الكتاب من أبناء الرين الرجال الذين لهم مختلف الشرف ولهم مواقف ولهم دين أنا أخبر فيهم هذا الصميم واحد منهم يعني لما دخلنا بيته معلم عبد الكريم الصادق معلم عبد الحمد الخامس Thank you. التوبة والمسلم بينما حل وارتحل ثيابه صالحة للصلاة. مش حلف مختلفة في الجامع يسع الله سيادته ويؤتي بالاتحاد والاتحاد عزيزه يتبع الحاجة عن بلاد الشرق أنا لكن هذه الظاهرة انقطعت. نعم. وشبون اللي بيتكلم. نعم. لا لا. كان يد دوري. دوري. لا دوري. وقد أوتي كان دوري. لكن الآن أنا لا أرى أنا أقول أنا أستغير أقرأ في المسجد وأرى هذه الظاهرة. فمن يبيع الجمرة فهو أمر مكروه con mi hermano. Era de la... Para no hablar más. Era de la... Era de la... Era de la... Era de la... Estaba de la... Estaba de la... Estaba de la... Estaba de la... Estaba de la... Estaba de la... دليل التفريق الذي بينهما أولا ينبغي أن نعلم أن الكفار إذا صرفوا يصرفون بعلم ونحن نريد دليل التفريق. لما رجعنا إلى كتبهم وكتب الشرح الحديث لم نجد في حمل بيع الجرد على الفرائض دون التحريم أكثر من أن الجرد ورد فيها أنها من الصبرين والصبرتان، لأن أمرها ليس فيه وعيد والده الكلب، فتساهل الناس فيها وقالوا إنما هي سبيل الشرع، على أن يوجد دليل يمكن للحكم من تحريم الشرع، صالح فذكروا شيئا من هذا انتبهت في الشرك بين اليد وحتى الشرك تشجم فلم ترى انه ذاك الحديث انه قليل واعطى النبي عليه الصلاه والسلام ابا طيبه طاعه الجمر فدل ذلك على ان الاعطاء لا يعطي النبي الا وهو جاهل فهو جاهل ومكروه وهو مكروه لان الكرامه من جهة ما يترتب من الأجرام من الدماء فهو الخبيث الذي تم تأثير الأجرام الخبيث قد صرف من التحريم إلى الزراعة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام هذا صريح وواضح. طلبنا لابد أن عند الإنصاف عندما يكون الإنصاف توكل الناس معهم وكم ينافس بعضهم بعضا لعدم وجود قال من أمثلة المختلفات التي عليها دلالة ما ذكره الشافعي من أحاديث تفسير حج النبي عليه الصلاة والسلام أو متبتعا أو مفردا. قال من أمثلة المختلفات الأحاديث المختلفة التي عليها دلالة ما ذكره الشافعي هذا الباب أو هذا المثال ذكر فيه الإمام الشافعي أن الناس نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج كبدا ونقلوا عنه أنه حج قارنا ونقلوا عنه أنه حج متمتعا وكم حج كم حج حج النبي عليه الصلاة والسلام 31 فكل هذا الآن نحن عرفنا فرحاً بيناً بين الضرام بين الضرام فتستمر من هذه الضرام فرق الثاني وذكر بعضهم أنه حج قليل وترك الهدي، وذكر بعضهم أنه كما استعملوا أمرا. فكيف تشوفين من هذه الثلاثة وهي مناسك متباينة؟ قال الشافعي رحمه الله: من قال إن لم يعلم الحج أراد بقوله خرج يريد الحج، ولا شك أن الحاج لما يخرج في بداية سفره للحج فإنه يريد الحج، فهل يصح أن تقول إن الخارج ذهب إلى الحج أم لا؟ هل يصح أن تقول إن المتمتع ذهب إلى الحج أم لا؟ عندك زميل سيحج لي التمتع، أين فلان؟ ذهب إلى الحج، خرج إلى الحج. كلمة الحج هنا يراد بها أداء الحج، ولا يراد بها اختيار المنسك المعين من المناسك الثلاثة. فمن جاء في ربي من الصحابة أن النبي خرج يريد الحج في بداية الحج، وهذا دليل. ومن قال إنه كان متمتعا في حجته فإن القران يطلق عليه التمتع، ومن قال انه حج قارنا وفق الهدي فهو فعل النبي الحقيقي، فقد حج قارنا. ومن قال خرج الى الحج فانما في بدايه الامر، ويصح ان يقدم قارن انه خرج الى الحج، ولان الحاج لو تمتع او قارن سيقال له في الاخير حج بيت الله، ذهب إلى الحج هذه السنة، أدى منسك الحج، لا يقول الناس أدى منسك التمتع، أدى منسك القران، هذا عند التفصيل، لكن عند الإجمال أدى منسك الحج، هكذا يقال. ومن قال تمتع فإننا نطلقون على القران تمتعا، فهو تمتع. فثبت أن رأي الحجر قارنا والنصوص كما سمعتم. هكذا جمع الشافعي الإمام الهاشمي المنصري رحمه الله ورضي عنه، كما قلنا كما يقول الشافعي. الشافعي ماذا قال الشافعي بن رضي الله عنه؟ من دون رضي الله عنه من دون نترد عنه، نترد عن مالك، نترد عن أحمد، نترد عن أبي حنيفة، نترد عن الفقهاء والمحدثين والعلماء والتلاميذ الزهاد والعلماء العابدين، نترضى عن الجميع ونترضى عن كل من يستحق الرضا بلا هكذا. كان التربي اصبح مصطلحا يقول صحيح، لكن هذا عند الاستعمال الثاني، لكن يريد ان تقول لرجل ان الله يرضى عنه افعل كذا، رضي الله عنك افعل كذا. ها تفضل. Thank you. حديث مسلم إذا ذكر العبد من جنسه وأراد هذا حجة الجمهور على أنه في تسجيل وأراد فلو كانت واجبة لما وجدت الوجوب في أدراك الإيمان وإنما الوجوب أمر الله المحكم افعل وأراد أحد أن يضحي فليمسك عن أسراره وأشعاره فإذا التمثل ليس فيه فقط الرشد والسهولة بل هو منسك أفضل لأجل ذلك لأجل الدليل منسك أفضل ودلت الحديث على أنه رغبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أوصى به فمن هذه الناحية يترجح والإفراد جائز والتمول والقران جائز وكلها مناسك صحيحة لكن نحن بالإبداع أفضل والأحسن ويكون في يوم عرفة دخل طاب وسع وحل من الحرمين ثم جلس إلى العصر أنا سنحكي لكم كثير من الأمر في الشعبيين في مخطط المحيان كانت أولا قريب من النبي عند شارع الشيخ عبد الله المستحيل تحية المكافين بعد ما المحل وكنت لما يكون ساعة مرة كان يوم العرب يوم عرفين الجمعة وأن الجمع بينها والتوفيق ممكن هذا معنى قول الشاكر. وأخذ عبارة القدامى مفيد لطالب العلم. يا شباب ماذا قلنا؟ تعلم عبارات أقدمية مفيد لطالب العلم. ومن ثم ينصح طالب العلم أن يقرأ كلام العلماء القدامى بقدر الإمكان. يقوي أسلوبك علوما، يعلمك العبارات القديمة حتى لا تتوقف معها أحيانا حين تلك هذه العبارات. فقراءة العبارات أقدمية. والإمام الشافعي هو ثالث هذا الميدان رحمه الله. وأجزل له المثوبة. نحن نتربع على أئمتنا ونترحم عليهم جميعا. التوفيق بين الأحاديث مقدم على غيره، هذا تقدم الكلام عليه. التوفيق بين الأحاديث، هناك تقسيم ذكره الإمام الفركشي في بحر المحيط المجلد الثالث صفحة 134 نقف عنده نشرحه ثمينا لكي أن يتبين. وهو متعلق بالتوفيق بين الأحاديث النبوية. التوفيق بين الأحاديث قد تخبر مرارا أنه مقدم على غيره. فالتوفيق أي الجمع بين النصوص المتعارضة الآن مقدم على غيره، أي مقدم على الناس ومقدم على الترجيح. فلا يقال بترجيح ولا بنفسه إلا عند فقد التوفيق بين الأحاديث. ولما يقدمون التوفيق؟ لأن التوفيق فيه عمل في النصوص الكتب، والنفس فيه إقرار لواحد والعمل لواحد أو لبعضها والعمل لبعضها. الترجيح فيه تقديم الأقوى من حيث المعنى أو من حيث المرجحات الموجودة على غيره. إذن النفس والترجيح كلاهما فيه عمل لبعض النصوص دون بعض. أما التوفيق ففيه عمل بها جميعا. شرط التوفيق قلنا شرطان، التوفيق المقبول أو الجمع بين الأحاديث المقبول. كم شرطين ذكرنا؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون التوفيق على معنى شرعي. ثانيا أن لا يكون متكلفا، أن لا يكون متكلفا معرفة. التكلف تعرفون أوله وأن يكون المعنى بعيدا لا يقترب من النصوص في شيء، فهو جمع لكنه بعيد. فالتكلف لا يهمل في العلم ولا يهمل في كل شيء. أما المعنى الشرعي فلا يأتينا واحد جمع بين حديثين مختلفين في الظاهر يقول لنا في الأخير على معنى كذا ونجد هذا المعنى غير شرعيين مخالف لي الشرع. كان يكون فيه التحليل والأمر حرام أو فيه التحريم والأمر حلال وما شابه ذلك. فإذا الاجتماع والجمع على معنى شرعي وأن يكون غير متعدد. هذا هنا الإمام في المحفوظ، قال الرازي في المحفوظ أولا العمل بكل منهما بوجه أولى من العمل بالرازي في كل وجه وترك الآخر، لأن دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على السنة، لأن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة إلى آخر مقام. قال إذا علمت ذلك العمل بكل واحد منهما من وجه يقع على ثلاثة أوجه، أحدها توزيع متعلق الحكم إن أمكن. يعني هنا يريد أن يبين الرازي كيفية الجمع بين الأحاديث، كيف الوقت بين الأحاديث. هذا العمل بكل واحد منهما أي من الدليلين المختلفين للغاية، إذا أردنا أن نعمل بهما جميعا وبكل واحد منهما أي بهما جميعا، هذا يقع على ثلاثة أوجه. أحدها توزيع متعلق الحكم إذا أمكن، هذا توزيع متعلق الحكم إذا أمكن، متعلق الحكم هو ما تعلق به الحكم. كأن يقال مثلا متعلق الرق الكفر، أي سبب الرق هو الكفر وليس متعلق الرق اللون، وليس متعلق الرق اللون. فليس إذا وجدنا رجلا بلون معين هذا هو الرقيق، لا، إذا وجدنا الكافرة المثلية فالكفر هو سبب الرق، ولذلك لا يرق ولا يسترق المسلم، وأكثر على من سرق المسلمين أو من أدخل هذا الأمر كما حصل من بعض من ذكر في أسماء الصحابة وهو يوسف بن أبي طلحة كما نقل العلماء لما سرى المسلمان في اليمن فأنكر الناس ذلك أن المسلمات لا يتبين إنما يوسف كافرات. فإذا هذا توزيع متعلق بالحكم إذا إن أمكن أي أن يكون الحكم بين شيئين أو بمعنيين أو بمدلولين فهو يرجع الحكم كما تقدم في بعض الأمثلة فيما يكتب بأن هذا الحديث دال على كذا وهذا الحديث دال على كذا فبمعنيين مختلفين. ولو أردنا التمثيل بمثال حقيقي موجود بحثنا عن بعض الأحاديث التي تعرضت في ظواهرها مثلا لو قيل لك مثلا تعرضت السنة في كونها حكمت بأن أول ما يحكم فيه يوم القيامة بين الناس وجاءت سنة أخرى تقول أول ما يكاتب عليه المرء الصلاة، هذه قالت أول وتلك قالت أول، فأيهما أول؟ فهل لكل واحد منهما متعلق؟ هذا متعلق بحقوق العباد وهذا متعلق بحقوق الله، فالصلاة حق الله والدماء حقوق العباد، فاختلف المتعلق أو اختلف التعلق، هذا متعلق بشيء وهذا متعلق بشيء آخر. بعد ذلك كان الجمع بين الحديثين اللذين ضمن بهما التعارض وليس بينهما تعارض. ثانيا منزل على الأحكام، منزل على بعض الأحكام أو على الأحكام بعد كل واحد عند التعدد لأن يكون كل منهما مقتضيا أحكاما فيعمل بواحد منها ببعضها وبالآخر ببعض الآخر كالنهي عن الشرب والبول قادما ثم فعله ينزل على الأحكام فإذا نهى عن الشرب قادما وشرب قادما فهذا ينزل على الأحكام فيكون أحدهما قبل من الآخر والآخر جائز مأذون فيه والشرب قادم مذموم فيه والأولى منه الشرب جائز وهذا في غيره من الأمور. هنا الرازي ذكر حتى البول جعله من الأمثلة وذلك أنه ورد في البول نفي أمهات من بول النبي عليه الصلاة والسلام قائما قلنا ما كان يبول إلا جالسا فروينا ما رأينا وروايتهن راجعة إلى علمنا وهذا باب في الفقه في فقه الحديث باب عجيب أن يرجع لحكم الصحابي إلى علمه. قال أنس ما رفع النبي في شيء من الدعاء إلا بالاستسقاء قالت عائشة ما فعل النبي كذا هذا في علمنا. هنا قلنا لم يمل إلا قاعدا في علمنا وما رأينا ولكن حذيفة بن اليمان قال جاء إلى الصحابة قوم فبال قائما جمع الناس بينهما وأن الأولى للرجل أن يكون جالسا وأن الأمر كما قلت في السابق هو مرتبط بمكان التبول فإن كان جالسا رخوا سهلا يغور فيه الماء ولا يرجع عليه رشاش البول بال قائما وان كان الامر لا يامن فيه رشاش البول كتمامه الصلبه فذلك هو من احكامه كما يفعل بعضهم يغور فيه كذا قائما ويرجع عليه رشاش البول وهو مشهور على الشرق الضوء. كانت العرب تلوم وتزدري من يقول على عقبيه. قالوا فنرجع في كلام بدوي او اعرابي يقول على عقبيه، وجعلوا المغفة في بطنه على عقبيه، وان هذا الشيء لا يستحسن من العاقل النظيف المتحفظ الا يحسن التبول. وما تقولون اذا الحراره تفعل في الناس الان؟ هذا الحراره في السهول تعلم رشاش البول في المطارات في وبقدر ما يكون الرشاش على منظرون فإذا ضربت في الشمس يكون تكون رائحة البول النزلة المروعة أين الطرفان أين وأين وانجور أين هذا لا يمر أولا بالرجل كلاهما سواء. وصدق في هذا السياق من قال إن العطور إنما جعل في هؤلاء المستسقين، فكانوا يستسقون ولا يتنظفون، فكان لهم دم أن يضعوا في الواد من العرق لأجل دفع الندم. أما المنظف فيتنظف في كل وقت رحيم، فليس عنده ندم ولو فقد الرطوبة. لو فقد الروائح الزكية فقد الورد والياسمين والعنبر والعود والقلوة، لو فقدها فكان منظفا لتطهره واغتساله ووضوئه في كل يوم وليله. اين النظافه عند المدعين للطريق حضان؟ ها كيف هذه الخطيئه؟ الصحابه كان بعضهم قبل الاسلام ومقاومه الاسلام يقول عثمان رضي الله عنه انما نحن اهتدينا الى الطهاره والى بعض الامور في الطهاره للرجل قبل الاسلام. كنا نفهم اشياء خطه الرجل تاتي الى بعض المكان. اما الاسلام تزكى الفطره واضاف الى الاحكام والاداب والشرائع. فاذا لقياس الرجل او المراه هو الطهاره. فإن كنا أيضا نحن لا نبالي بالطهارة أصبحنا من هؤلاء الذين نعيب عليهم لذلك لا يجوز لرجل أن يقول هذه السياسة أصل فيها حتى أذهب إلى بيتي. لئن شككت في مشاكل الإسلام تنضح عليها مضحك دخلت إلى مكان يقول أصل فيما يكون هو الماء ليس في النجاسة إن لم تجد استراحة حسنة أو صار لونا أو صار يقينا أنها نجاسة فأصبح في هذا المحمول على أنها من المياه التي تسقط كمياه الأمطار كمياه الشربات كمياه المتأخرة ليست يعني كيف لا يمكن نفسه في الوسلام التوسل من كل شيء يقع عليه أبدا. فأصبح الأشياء أنها محمولة على السلامة. فاللهم إلا أن يكون ملكا أبيا في مرة في الحج حججنا لحلول سنة 78 تقريبا وكان في جملة مسلمين وبدأ أن نصعد إلى الدرج إلى الأعلى رمينا في الأرض ولما مررنا سقطت علينا مياه من فوق من بعض الشطور أو من بعض الشقوق سقطت علينا مياه ولكن هذه المياه التي سقطت هي مياه تفوق رائحتها يقين رؤيتها. ما احتجنا الى ان نقول شككنا او نتاكد هذا الشيء اليقين ان الروائح التي سقطت علينا من تلك المياه هي نجاسه. فهرعنا الى تغيير ثيابنا. اذا هذا يقول الامام الرازي رحمه الله تشرب بالبول قائما ثم فعله نهى عنه صلى الله عليه وسلم فإن فعله يقتضي عدم الأولوية والحرج ونهيه بالعكس فعله يقتضي أنه لا حرج فيه. ففي نهي الحرج أو الحرج منهي عنه لكن ليس هو الأولى. عدم الأولوية وعدم الحرج مع بعض في عبارة تقنية محكومة مجموعة عدم الأولوية والحرج فعل الشر قائما وفعل الموت قائما يدل على أنه لا حرج فيه، لكنه ليس هو الأولى، عدم الأولوية والحرج. ونهيه بالعكس، فيحمل النهي على عدم الأولوية والفعل على رفع الحرج وبيان الجواز، وكنهيه عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة ثم فعله مع عائشة. هذا الحديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، لا يتوضا الرجل بفضل وضوء المرأة ولا يغتسل بفضل وضوء المرأة. الوضوء هو الماء، الوضوء هو الماء، والفضل هو ما فضل تبقي او ما سقط منها، اللي تتوضا وسقط منها ماء واستعملته في اعضائها ومن الرش واستعمال سقطته الى منه. هل يتوضا الى الرجل ام لا؟ النهي عن فضل او الاستدلال بفضل وضوء المرأة ورد في حديث حسن بن عمرو الغزالي رحمه الله. حديث حسن بن عمرو الغزالي مشهور، احتج به الحنابلة فمنعوا الاغتسال بفضل وضوء المرأة. ويوجد في فروع الحنابلة أحد المطرح أن بعضهم يحمله على بعض الأحوال دون بعض، وأن هذا الأمر وهو الاغتسال بفضل وضوء المرأة خشية أن يكون فيه شيء من الشك في النجاسة أو الوساخة التي لا تحمل في الطهارة، فينبغي أن يتوضع عن وضوءه. لكن إن رغم أن الماء طاهر وأن المرأة لم تخبر به من حيث أو مكان، لم تخبر به، ما معنى لم تخبر به؟ لم يفضل عنها من غسل حيض أو نفاس، يتوقع أنها أرجعت يدها إلى الزنا فوقعت في شيء من النجاسة، هذا هو السبب الحديث. قال العلماء: فإذا أمنا أن يكون مابها أو فضل طهورها أو وضوئها طاهرا سليما ليس فيه ما يصاب منه من النجاسة، توضأ به الرجل واغتسل به، وقالوا على ذلك يكثر اغتسال النبي مع عائشة، وكان يغتسلان من بناء جبر الفرح كما في الصحيح، حتى يقول دعني وتقول دعني، أي اترك لي من الماء وثلاثة سابعة من الماء. فهذا فيه دليل على استعمال الرجل الماء الذي تخرج منه المرأة، وتقصد أن المرأة مثل الرجل في كل شيء، إلا ما حدد الشارع أنه لا يختلف عن الإنسان، إنما النساء شقائق الرجال وأحكام الرجال والنساء، إلا ما خصه الدليل بالنسبة للمرأة في بعض الأحكام. أما في كون الذي تخرج فيها الطهارة الرجل أيضا خص فيه الطهارة، فإذا يكون الراتبون وكنهي عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة ثم فعله مع عائشة، يعني يكون فعله جاهلا، والأولى تركه، ففيه عدم الحرج وعدم الأولوية، عدم الحرج وعدم الأولوية، عدم الحرج أي يتوضا بفضل وضوء المرأة، وعدم الأولوية أي أن هذا الأمر ليس هو الأولى، بل الأولى أن يكتسب من ذلك مستقيم. الثالث في الوجوه التي قال الرازي بأن التوفيق يقع على وجه من الوجوه يشرح لنا كيف يوفق العلماء بين النصوص، قال: التمثيل على بعض الأحوال عند الإطلاق، التمثيل على بعض الأحوال عند الإطلاق، كقوله: ألا أخبركم بخير الشهود، أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، وقوله في حديث آخر: ثم يكشف الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، ثم يكشف دون أن يحيي ذلك عن كل من يقول لما يقول. ثم يجي الكريم حتى يشق القرآن فيحمل الأول على حق الله تعالى والثاني على حق الأدبيين. هكذا جمع الراجلين من هذه الأيام. أولا الوجه الثالث التنبيه على بعض الأحوال عند الإصلاح. إذا أطلق حديثان بشيء قال أحد الحديثين خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقال الآخر شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، هذا لا شك أنه حكم مطلق في حكمان مختلفان لأمر واحد وهو الشهادة قبل أن تطلب الحديث. أحد الحديثين يقول خير الشهود هو من شهد قبل أن يستشهد، والآخر يقول شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، أحد الحديثين يلقي والآخر يدرك. قال إذا يحمل الأول على حق الله، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد محمول على حق الله، أي أن الرجل طاعة إلى الشهادة لأجل أن يقوم بما أوجب الله من المصارعة إلى الشهادة وبما نهى عن إكمالها بقوله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فنهى عن إكمال الشهادة، فمن طاعة إلى الشهادة قبل أن تطلب منه فهو مرتد لحق الله، ومن شهد قبل أن يستشهد وقيل فيه إنه شر فمحمول على حق الآدميين، على حق الآدميين. ما معنى أن يقبل على حق الآدميين؟ هكذا جمع الراجل، لكن الإمام الحاكم جمعا خيرا من هذا، وفوق كل ذي علم عليم. فإن كان الراجل سويا بارعا ومتكلما بارعا فالحاكم محدد بارع وفقيه شافعي كبير. قال الحازمي في الجمع أن الحديث الذي يقول خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد محمول على من طارع إلى الشهادة قبل أن تطلب منه، وهو يعي خطر الشهادة ويخاف منها، وإذا شهد لم يشهد إلا بحق ولن يري عينيه إلا ما ترايا، وأنه يخاف من أن يؤديها على غير وجهها، فإذا شهد قبل أن يستشهد فهو غير الشهود لأنه لا يتسهل الشهادة. أما شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد فهو عكس الأول، فإنه وإن اتفق مع الأول في المسارعة إلى الشهادة إلا أنه لا يقدر للشهادة حقها ولا يخاف من خطرها ويؤديها كيفما كان ويرشد على ما رأى وعلى ما لم يرى ولا يتحقق في الشهادة، فهذا سماه الحديث شر الشهود. إذا خير الشهود بمعنى وشر الشهود بمعنى آخر. الرازي يعني يجوز كلامه أن يختلف في هذا لكنه مختلف، أن خير الشهود بحق على حق الله شهد على حق الله والثاني على حق الآدميين، وعلى كل حال جور الثاني أحسن فيما أرى الله تعالى. قال ابن المنير، من هو ابن المنير؟ أين يوجد؟ ما بلده؟ ما مذهبه؟ لا تتعبوا ستتخرجون. العالم إذا ذكر لا أقل من أن تعرف عنه جملا كلمة مذهبه قرنه الذي عاش فيه بعض كتبه من يده إلى ذلك أي إلى ذلك ها؟ لا من بلد الآخر من بلد فيه مفر يسمى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يعني إذا لم يكن جمعاً مقبولا فقد يمكن التقييم او لا جمع المتكلم التقييم او لا جمع المتكلم قال فيوضح في التقييم الى قوات بحسب حاله بالشكل والاشكال وكيف الكلام على التقييم لا لان الاصل في التقييم هو سكون الذات وسكونها الى اكتمال الغرض في بعضهم اولى من سكونها الى التقييمات التي تبعدت من المستنكرات عندها لا سيما مع من كان يوليته اخرى عنه ولا يريد ان يقول من دقيق العيد بان الاصل هو الجمع لكن يجب ان تكون النفس مطمئنه اليه وان لا يكون متعسفا متكلفا فاذا لم يكن الجمع وتهالى الجمع بين الاحاديث الا على معنى المتكلف قال فنقدم رتبه التقييم على رتبه الجمع ويظهر في التقييم بين الصلاه حتى في حاله الجد والاشخاص فقد التقييم سكون الجمع وسكونها الى احتمال الغرض في بعضهم اقوى من سكونها الى التقييمات المستبعده المستمره لانه هنا يوجه الترجيح او يقدم الترجيح على التوقيت المتكلم فلو قيدت بين الجمع بين حديثين على وجه المتكلم وبين الترجيح ايهما يفضل الترجيح ولان التاويل ليس لان الجمع هنا ليس فيه شك هو وجه النفس فلما لم تصل الى النفس الى هذا الشيء وجب الرجوع الى الترجيح فالترجيح هنا اقوى واولى من التأويل المتكلم قال لكم في الأجوبة الباقية وكان في المشيخ ونسبة من قديمة جندية قديمة ولكن أنا باعت من لا أجيب لا أجيب لا أجيب تضيع الكتب بالإعارة ومن كذا أجيب فطرعت الطقوس للقاء ما قديمة أخذه مني ضايع من فرصة عندي قبل 12 سنة لا أجيب ومن هنا بدأت لا أعيد الكتب إلا في هذا إلا ما أعرفه في دفع عموم الناس بعد كتب على الكتب من هذا هذا الآن ذكر في هذه الكلمة الأجل الفاضل الذي ألقنا يقول رحمه الله لا يقبل الجمع ما ليس فيه نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية أو ضابط شرعي ثبت بدليل شرعي وأما بالرأي المحض بدون دلالة الشرع فيه من وجه من الوجوه فهو غير مقبول عند نقاد الأصول من هنا يؤكد أن الجمع الشرعي المقبول هو أن تكون عليه دلالة شرعية وأن يكون الشيء ثابتا شرعا وأنه ليس بالرأي المحض ليس بالرأي المحض أما بالرأي المحض من غير دلالة الشرع على هذا التوحيد أو الجمع بين الأحاديث وأن المعنى موضع بين حديثين أنه ليس شرعيا قال غير مقبول من إنكار الأصول ومن ثم صرح الخطأ بأنه لا يكمل للقيام به إلا الجامعون بين صناعة الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة كما في مقدمة ابن الصلاح وغيره هل هم جرأت من سائر المحدثين الفقهاء هذا العنوان يقول أهل الحديث في الفقه وسط بين فقه الأئمة الأربعة وبين فقه الظاهرية، فقد كانوا وسطا بين مذهب العراقيين والحجازيين، فكانوا مع أهل المدينة في بلاد الأشربة، فحرموا كل مسلم خلافا لأهل الكوفة الذين ليس في الخطر عندهم إلا المدينة. الآن يذكر وسطية فقه المحدثين بين فقه الأئمة الأربعة وبين فقه الظاهرية، وبين فقه الأئمة الجمهور الثلاثة وبين فقه العراقيين أهل الرأي، وكيف توسط مذهب المحدثين بفقه هذه المناهج الفقهية. قال فقد كان وسطا بين العراقيين والحجازيين. العراقيون يقصد بهم أهل العراق، وفي مقدمتهم أبو حنيفة وبرنامج وسائر الحنفية كمحمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، وهلم جرا من سائر أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهؤلاء يسمون أهل العراق، اشتهروا بالعقل وبالصيانة. الحجازيون أثريون أتباع الأثر، يتبعون الدليل، يتبعون الكتاب والسنة، وفي مقدمة الحجازي مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله، وأئمته وتلاميذه وسائره الحجازيين المنسوبين إلى العلم. قال توسط المحدثون بين العراقيين والحجازيين في بلد المشرقة، فحرموا كل مسلم خلافا لأهل الكوفة الذين ليست الخمر عندهم إلا ما كان من عصير العنب. توسطوا بينهما فلم يذهبوا إلى ما ذهب إليه أولئك الحنفية أصحاب أبي حنيفة لأهل الكوفة. أهل الكوفة ما هي الخمر عندهم؟ الخمر عندهم ما كان خاصة من عصير العنب، إذا قذف الزبد واشتد وقذف الزبد سموه خمرا. وهنا يظهر لك الفرق بين الخل والخمر. يا من تسمعنا الخل، إذا صنعت الخل فأبقيه بكل شيء، وإذا ما تسمعين الخمر، وإذا صنعوا الخمر فإنهم يصنعون العصير. بمعنى أنك لو جئت بكيلو من العنب أكثر مثلا المقوى، وجئت بهذا الكيلو من العنب وضعته في نارون ظن وضعته، تضع عليه غطاء من قماش، من قماش وتتركه قرابة الشهر. لما تفتحه تجد الثوب بردا. هنا احنا وصلنا للحديث عن المتكلم. ستقولون لماذا؟ لان هذه الاله بالنسبه لي هي قضيه فقهيه. وانتم ترون قضيه فقهيه وبيتيه. لكن هي فقهيه ولان الناس يسالون. ما تقول الى الخل والخمر؟ إذا نعم وردت في صحيح مسلم نعم الإدام الخلف، نعم الإدام الخلف صحيح تقوم بذلك الإدام. فإذا بقى من الإسلام كل أول يديك الدم يبدأ ويمع ثم بعد ذلك يزاله الإسلام والعظام وسائل الأشياء ويبقى الماء مع بعض غبر هنا مع بعض الغبر كعشرة جمع ماذا؟ جمع إنها رميتكم منكم المغاربة عزيزين الله الغبر هم الآن المتشفتين بالجاربة لازم يكون له ترجمة هذه تقول وكتابة يجب أن تكتب على السماعة هناك ثلاثة مكتب أنت تتكلم بلغة أخرى لأنك صيني. يبقى لكل شيء يزال العقل يزال المشور وذاك هو الخل. بدأ الخل الشرب قليلا. الخمر عصير يعطى بحنة ويوضع عصير بحنة في المكان ويغلق عليه إغلاقا محتملا. فالفرق أنه عصير والخمر الكبير عصير. الفرق الثاني بدل أن ذاك محكم في العصير والخمر محرمة، وأما الخمر فعليه كباب يغطيه فقط يؤدي حبه من الغبار والذباب من الناموس هكذا. فهنا يزرعون الخمر. الخمر إذا بقي ثلاثة أيام المعصور إذا بقي ثلاثة أيام دون فوق يبدأ يشتد. علامة الاشتداد في العصير الطبيعي من غير ثلاثة من غير مواد حافظة علامته أنه يركب فرقعا مصفاقا شكوشا رغوة زبدة تروليكوين تروليكوين هذا الاشتداد يقع اليوم الرابع. وكان عليه الصلاة والسلام ينبذ له وقضية النبي النبوي جاء بعض المسلمين المتلوثين الحمقى المغفلين قال إن النبي كان يشرب النبي وكان ينبذ له ويشرب النبي ويحبه نبي الخمر. أين سقط بصاحبه؟ هذا على مذهب أبي الوليد لم يكن في الحديث وأبو الوليد لم يكن في الآية. قال أبو الوليد لم يقع ضربك ويل للأولى فكروا ولكن هذا ويل للمصلين. قال ويل للمصلين. فهؤلاء على مذهب أبي الوليد الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا العلم عظيم، جعلوا الكلام عظيم، كل حاجة عندهم مقطوعة غير مكمولة، جعلوها أجزاء متقطعة. فهذا قال يبدل. كان يبدل للنبي عليه الصلاة والسلام لذيذ الخمر ويشربه في ثلاثة أيام، وإذا بقي له اليوم الثالث فركب على الخدم وعلى الجيران ولا يكفي به اليوم الرابع، يكفي به اليوم الرابع. لأن في اليوم الرابع يبدأ اشتداده وتخميره. هذا لذيذ الخمر. ونحن شربنا من الصبر في المدينة يا رب كنا نشتري ثلاثة دنيات. ونحن في الثانوي الطلاب صغار في الثانوي هذا في أيام جميلة. يا أهل الشباب يعود يوما هذا يطلبه الإنسان وأن يفتح هذا الإنسان يطلبه الإنسان أن يعود إلى الشباب. هذا فقط تمني تمني لا يقع. قد يبدأ يبدون يأتي بسطر كبير حديد يحمله المحكم اليمني في داخل المدينة يقول لبيد الصبر بريان لبيد الصبر بريان في تشتري لبيد الصبر بريان تشرب حلو جميل. الآن تستطيع تنمو في الصبر، تستطيع تنمو في التين، تستطيع أن تنمو في الفراولة فريد الأحمر. هذا راح يكون المدة في كيف تضع السبع ثم يبدأ يمسح على الناس وهذا راح يكون هذا أفضل معصية ويوضع يوضع كان كل المدة كل أشياء. فهذا الأحمر الجري قال إن الذي يعتاد يكون نبيذ الخمر وكان شبه ربنا يكرم الخمر ونبيه يشرب الخمر. يعني تتصور هذا دليل بلد لهذه الدرجة ولا مقبول ولا مقدور ولا معصب ولا سقطت على سقط مخه من مكانه لم يكن هذا الكلام. وعجيب انت تكتشف شيئا لم يكتشفه البشرية، واكتشفت شيئا لم تكتشفه قريش الذي حرم عليها الخمر وهي متعلقة بالخمر، والقرآن حرم الخمر عليهم ويرون الذي يشرب الخمر فلا يجادلونه بشرب الخمر. ما الأحمق هذا كفر بعيد من الصواب. قل جادلوه بكل شيء، جادلوه بالآلهة، جادلوه بكل شيء، فلا يجادلونه بالخمر وهم متعلقون بها. وتقارب الصحابة وبينوا في مكانهم ولعين بالخمر، بينوا ولعهم وولههم بالخمر. حكم الله للأمة وحكم لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذا ظلم بشكل ظلم بشكل قد ظلم على الأنبياء قبل أن يحافظ على الأمم، بل الأنبياء هو أول من تحافظ عليه المحافظة، ثم تأتي أقوامه تبع لهم. فالنبي هذا ثلاث أيام هذا لا يقدر أن يصبح عليهم هذا، لكن هذا يملك الثلاثة. الثلاثة تقوم مقام الشيء الحاضر، وما لم يكن فيه هو الحاضر. هذا عند الفقهاء عند الكلام على مشروب من شرب الطلاق. ورد في الموقع أن عمر بن الخطاب شكي إليه أن رجلا شرب الطلاق. الطلاق سمي طلاقا لأنه أسود، فهو ليس طلاقا بمعنى من الطلاق الذي يطلع يصدر به الحبل، لا. الطلاء شبه بطلاء السفن لأن طلاء السفن أسود، فشبه به الوجه أو الوجه سبب من الضوء السود، فهو نوع من الشراب الشرعي. قال عمر أنا لا أعرف اسمه، إن أذكر جلست حتى شيء، وإذا ذكر أحببت سبيلا. فلما جاء بالطلاء أي شراب الطلاء وجد أنه شرعا لا يذكر، فأخلى عمر سبيل الرقيق ولم يكن بالإذن، فالمضاد هو الإسخان. قال العلماء وإذا جئت في عصير من أي أنواع الفواكه القابلة للتخمير أو الحاضرة وهي التي تكون قابلة للتخمير، وطبقت هذا العصير حتى ذهبت ثلثاه، يعني مثلا عندك لفت إلى ربع من عصير العنب، عصرت لفت إلى ربع من العنب وضعتيه في الماء وبقي حتى ذهب ثلثاه، انشربت لفت وبقي ربع. الربع الذي بقي يقول به الفقهاء في العادة لا يسكر، ولو بقي معك شهرين ثلاثة لا يسكر، لأن ما يكون منه الإسكان ذهب في الثلثين. وهذه قاعدة أن النار في الجيوش حقيقة الأشياء، فإذا خضعت الأشياء لدرجة من الغليان عالية وذهب معظمها لم تبقى حقيقة ولا أصلية. شوف العصير لم تبقى فيه المواد التي تسكر، يعني هذا العصير لو بقي كم بقي عصير باقي ربع الباقي، لو بقي ما بقي له لا يسكر، لا يتحول إلى الخمر. هذا الذي قاله رحمه الله. لكن الإمام ابن حزم رحمه الله كعادته ذكر قضية، هل هذه القاعدة نعم وهي غالبة في العصير وأنواع الفواكه، لكن قال عندنا فاكهة في الأندلس وهي فاكهة لو ذهب ثلثاها وبقي الثلث لكان الثلث مسكرا، فلو طبختها وذهب ثلثها وبقي ثلثها وأبقيته أياما فإنه يتخمر. لكن هذه الفاكهة تلك أجل نادرة، والنادر لا حكم له، والاستثناء يؤكد القاعدة التي قالها الفقهاء من أن هذا ثلثي العصير وبقاء ثلثه لا يتخمر الثلث مهما بقي الثمن لا يتخمر. نقوم الكلام على إذا أهل الحديث وفق بين مذهب الكوفيين الذين يقولون الخمر ما كان من عصير دينا، لو جئت بعصير التين أو عصير التمر أو عصير الفاكهة الحافظة المعينة ما كان عند الحنفية في قبلهم إلا ما كان من العنب. وهنا جوزوا النبيل، جوزوا شراب النبيل لأجل أن النبيل يكون من الشعير، وعندهم الخمر ما كان من، وأين جاءوا بأن الخمر ما كان من العنب؟ الخمر ما خمر العقل كما قال عمر، والقرآن حرم شيئا له اسم، كلما وجد الاسم وجد التحريم، فكل ما وجد الشيء الذي يسمى الخمر، وإلا فإن الحشيشة والقنب الهندي وسائر تلك المأكولات والحشائش إذا كان لها مسكر فهي حرام وهي ليست من العنب. أفتكون الحشائش حلالا لأنها ليست من العنب؟ أيكون نبيذ الشعير حلالا لأنه ليس من العنب؟ مثل الحنفية هذا صعب جدا. ومن غريب الأمر أن بعض الأحناف المتعصبين اليوم يذكرون في المواقع على أن النبيذ جائز يتبعون. ما وجدتم من أخطاء المذهب الحنفي إلا قضية النبيذ، تجيزون الخمر للناس. التعصب يبلغ منتهاه حين يصر التابع لمذهب على خطأ في المذهب، المذهب تخطئ، هذا لا يتبع. هل نتبع نحن مذهب أبي حنيفة ونقول الخمر هو مكان من العنب؟ فالشعير يجوز، والتين الشريحة، ها وما أدراك ما الشريحة؟ ها التين وما أدراك ما هي؟ ها مسكرة قاتلة. وإلى وقت قريب لا تسمعونها في الأماكن معروفة، تسمعونها في الزجاجات. إذن لا رجوع إلى الأقوال في الحلال والحرام مما لا يسعها الخلاف المعتبر عند العلماء. هذا لا يسعه الخلاف المعتبر، لا يقول أحد اختلف نحن مع أبي حنيفة لأننا حلالية. لا، تعبدك الله بالحق، تأكل لحما حراما وتقول أنا على مذهب فلان. خلاف المعتبر قائم، ولكن هذا قد بين الجمهور بأنه لا حق للحنفية في تحريم الخمر من العنب الخاصة، بل الخمر من كل فاكهة مخمرة، والخمر ما خمر العقل. ألا ترى أنه إذا شرب هذا، فإذا هذا تكلم بالباطل فيشرب، وقد يتقيأ فيتقيأ خمرا. وجد عثمان رضي الله عنه رجلا تقيأ خمرا، فقال تقيأت خمرا معناه شربت خمرا، فجلده تقيأت خمرا معناه شربت خمرا، فجلده حتى شرب الخمر. إذا هم وسط بين الكوفيين، وقد عرفوا مذهب الكوفيين في الخمر، فهم يحرمون أي أهل الحديث ما كان من الشراب كله، ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب. القليل من المسكر لا يحرمه هؤلاء العراقيون وأهل الكوفة إلا أن يكون خمرا من العنب، أو يكون من نبيذ التمر، أو الزبيب النجي، أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثان. إذا لم يذهب ثلثان الثلثين، هذه هي التي توجد عند الحنفية. وكانوا في أبواب الأطعمة مع أهل الكوفة لفتحة السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا مع أهل الكوفة في الأشربة ولكنهم مع أهل الكوفة في الأطعمة، يبحثون أي أهل الحديث عن الحق أينما يكون، وهذا معناه الاتباع وليس التقليد. كانوا مع الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذناب من السباع، وكل ذي مغلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر أي الحمر الأهلية خلافا لأهل المدينة. فإن الغالب عليه في الأطعمة عدم التحريم، فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات أو من ذوات المخالب، من ذوات المخالب، ويكرهون كل ذي ناب من السباع، وفي تحريمها عن مالك روايتان، وكذلك الحشرات عنه هذه محرمة أو مكروهة روايتان. هنا تميز أهل الحديث لأنهم ذهبوا مع أهل الكوفة ومع العراقيين في الأطعمة، فحرموا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرج من الطير لتحريم الحديث ذلك. فقد قال الصحابة رضوان الله عليهم نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرج من الطير، وحرر كل هذه الأبواب. فصار الحديث عندنا مع قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذه الآية الأصل أصبح الأصلان المعتمدان في التحريم، فكل محرم أرجع إلى الآية والحديث، فإذا يوجد فيهما فهو حلال. إذا لم يوجد في المنصوص عليه في الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا بلا عين ثانية، إذا لم يكن في هذه الأشياء ولم يكن في ذوات المخالب من الطيور وذوات الأنياب من المفترسات، فإذا لم يدخل في هذه القاعدة أو في قاعدة القرآن فهو حلال. ولذلك قالوا الأصل في أبواب الأطعمة الحلو، فيباح كل طعام ما لم يكن طعاما منصوصا على تحريمه في القرآن أو داخلا في قاعدة ذوات الأنياب أو ذوات المخالب فإنها محرمة، فهذا هو الأصل الذي يحكم، وما عداه يجوز أكله. فباب الأطعمة واسع حتى جوز الفقهاء السلاحف والزواج والحشرات التي لا يوجد دليل على تحريمها، فباب الأطعمة في ذلك واسع. وأما أهل المدينة فإنهم يبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذوات المخالب، ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عن ذلك روايتان، وكذلك الحشرات عنه روايتان. فتوسط أهل الحديث بين مذهب مالك وأهل المدينة وبين مذهب كانوا وسطا، وتابعوا مذهب أهل الكوفة بصحة السنن التي تمسك بها أهل الكوفة في تحريم الأطعمة، فهنا كانوا وسطا. قال لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل لصحة السنن يعني لتحريمها يوم خيبر، وكذلك في الضبط يعني وافقوا أهل الكوفة في الأطعمة فخالفوا أهل المدينة فكانوا وسطا. لكن حتى موافقته لأهل الكوفة لم تكن موافقة مطلقة، فوافقوهم على جميع ما حرموا بل وأحلوا الخيل لصحة السنن بحلية الخيل وكذلك الضبط. قال فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة، زادوا على أهل المدينة في الأشربة وقالوا بتحريم كل شراب مسكر، زادوا على أهل الكوفة عفوا بتحريم كل مسكر، واقتصر أهل الكوفة على تحريم خمر العنب وهم زادوا عليهم، فزادوا عليهم بهذا. وأما موافقتهم لأهل الكوفة في الأطعمة فوافقوهم وخالفوهم من جزء، فأباحوا الخيل وأباحوا الضبط وأباحوا ما جاء الدليل لإباحته. قال فنقصوا عما أحله حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة، لأن النصوص دالت على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة. وما يشاع عنه من كونه منخنقا من يقول من خلق نسمح له أن يذبحه لكن يلاحظ شيء وهو أن لا يضع في الماء الحار، لأن الماء الحار هو تعذيب وإحراق، فيراعى هذا الهدف فلو وضع في ماء بارد فكان خيرا ثم يطبخ. فالأصل فيه أن لا دليل على التحريم. وإذا قيل بما يقوله الحصان في أبواب الحشرات فقد جوزوا الديدان، جوزوا الديدان لمن قادر على أكلها مش حرام، وما تقول ضرورة إذا ما ليس حراما إذا كلها تؤكل. حتى ما استطعت أن أسمع الكلمة ضعيف والأصل فيه الزواج، وأصابت المالكية في حلم القنفذ فأصابت زواج لا يجوز. يأكلون الثعلب ويأكلون الذئب ويأكلون الخنزير ويأكلون ابن آوى، وابن آوى نص الفقهاء على أنه يجيب الثعلب والذئب. قال الفقهاء ولا يؤكل ذئب ولا ثعلب ولا ابن آوى ولا، وذكروا نظائر متشابهة التي لا نعرفها نحن، يعرفها الفقهاء. نعم ذوات أليام كل هذه ذوات أليام الذئب، ومن فرض جهل المسلمين أن يأكلوا الذئب من فرض جهلهم، وقد أباح الله لهم طيبة على أن بعضهم يأكل الخنزير أيضا. في بعض الجهات يقولون الخنزير حكى لبعض الناس، في بعض الجهات يقولون الخنزير هذا الطبيعي. هذا هو الكتاب في المحاقة الطريق. الضبر حيرة كبيرة. الضبر بقيت فيه أكثر من 30 سنة. الضبر وجملة ما قاله المجيدون للضبر وهم الجمهور، أكثر العلماء يقولون بجواز أكل الضبر، جوزوه لأن الأحاديث خرج الصحابة إنها أنثى من الضأن، شبهها بأنثى من الضأن أي استطابتها وطيبها واستطابتها وأنها من الطيبات. واستدلوا بهذه الأدلة على جواز أكل الضبر. وقال الشافعي قال الصحابة ما زلنا نأكل الضبر، وكانت تجري بين الصفا والمروة في مكة ونأكلها. فاستدلوا بهذه الأدلة على جواز أكل الضبر. أما لو حكمت القاعدة في الضبر هل هو من ذوات الأنياب؟ هل هو مختلف؟ وهو الذري ووثق وقدر وحقير ما تشوفش فيه. فما أقول بجوازه هذا ذنب ولا سرقة، ولكن بعد هذه 30 سنة وجدت في إعلان موقعي لابن خيل كلمة هي التي ريحتني. شوف كم سنة كلمة لابن خيل هي التي ريحتني. قال وحديث الضبر وإن ورد إلا أن للنفس منه شيء. حتى ابن خيل ما ارتحناش وحتى لا ارتحش حال ابن خيل عيد من قرب المسلمين قرأت فيها في دول كثير حتى كل متخصص الحيوان كتاب العنوان أو الحيوان في أحساس الشافعي كل هذه ويذكرون الدليل ويمرون. بقيت أبحث ودخلت إلى بعض الأمور المتعلقة بالحيوان عسى أن أجد من يفرق بين ضمر وضمر، فيكون من الظباء ما هو مستطاب ومن الظباء ما هو حرام، فلم نجد من يفرق وأن الضبع جنس واحد. وأنه لا يختلف. ثم ذكروا فيه أنه يكون ستة أشهر ذكر فيلقن أنثى، ثم يكون ستة أشهر أنثى ويلد. هذا كلهم ذكروا هذا الأمر. أنا من كثرة القراءة عن الضبع تعلمت أشياء عن الضبع، وأنا أبحث عن الحكم الشرعي في الضبع. أما الأشهر في الضبع يأكل جير، حقير، زري، مسخ، نابه يختلف. لماذا حرم النبي زواج الأنياب؟ لأنه مستبد، والمستبد نجد كذب. وكذلك قال العلماء في الأنياب، قالوا إن النابة بها يعيش صاحب الناب، لو قرأت نابه لمات. شوف النبوة أو الأسد، إذا ذهب نابه مات سيموت، لأن الله جعل قوته واستراسه وحياته في نابه. قالوا له ناب يبقي بها على حياته، قلوا له ناب يبقي بها على حياته، أي بسبب الماء يعيش وهي حياته ناب. فإن ذهب نابه ذهبت حياته. الضبع كلمة الخير. أما ما أراه في كتب الفقهاء الجمهور على جوازه، ولكنه مختلف. هل استثني؟ لا، إذا دليل استثناء. وهكذا. أن يقول فقط. المدونة. وتابع للمصر. هذا سئل عنه. وكتب بعض الكوفيين رسالة، كتبوا رسالة في الحلزون، وجمعوا فيها كلام العلماء المنصوص عن الحلزون.